وهم على الصفا كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ينطلق من الصفا متجها إلى الوادي تجاه المروة. الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وأعز الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا يردد من يسعى بين الصفا والمروة، يكبر الله جل وعلا، يكبر الله سبحانه وتعالى. فإن كان محرما بالحج وأراد أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم لا بأس أن يلبي، لأن التلبية في حقه لم تنقطع. أما إذا كان متمتعا فإنه يقطع التلبية عند طواف العمرة، ولذلك يكتفي بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح في السعي بين الصفا والمروة، يكثر من ذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو بما يسر الله له، ينطلق من الصفا ثم ينزل الوادي حتى إذا ما كان بين العلامتين أسفل الوادي هرول، وسعى بين الصفا والمروة. وإنما سمي هذا العمل بالسعي من أجل الهرولة التي تقع من الحاج أو المعتمر بين العلامتين الخضراوين المثبتتين على جدار المسعى. هذه السنة يفعلها الرجال ويعفى منها النساء، لأن الغرض إنما هو المحافظة على أجساد النساء وعدم التعرض لأن ينكشف منها شيء، ولذلك تأخذ المرأة عليها ثيابها وتسعى ولا تهرول بين العلامتين. وكلنا أيها الإخوة الحجاج يعلم أن هذا السعي، والذي يعد من أشق أعمال الحج والعمرة، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وأمرنا به، وسعى هو بين الصفا والمروة وقال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقصة السعي كما هي مذكورة في كتب المناسك وفي كتب السنن وفي كتب الصحاح، موجبها وسببها أن الله سبحانه وتعالى لما أسكن إبراهيم وذريته في مكة بواد غير زرع عند بيت الله المحرم، جاء إبراهيم بزوجته هاجر ومعها طفلها وهو رضيع إسماعيل عليه السلام، جاء بهم إلى مكة وجلس معهم أيام، وكان عندهم شيء من الزاد وقليل من الماء، ثم أراد إبراهيم أن يقفل وأن يرجع إلى الشام حيث زوجته الأخرى بالشام. فلما ودعهم ودع أهله يريد أن ينطلق، سألته امرأته هاجر ليس معها غيره، لا يوجد في مكة ساكن ولا يوجد بها أنيس، فسألته إلى من تتركنا؟ فقال لها إلى الله. فقالت إذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. وانطلق إبراهيم وهو في غاية من الحزن، كيف يترك ولده إسماعيل الذي ليس له ولد غيره؟ إسماعيل وأجاء به في سن متقدمة، وأم إسماعيل المرأة الصالحة، كيف تترك في واد غير ذي زرع؟ لكن أمر الله لا بد من تحقيقه ولا بد من امتثاله، ولذلك تركهم ومشى حتى إذا ما غاب عنهم ولم يروه وقف يسأل الله سبحانه وتعالى: ربي إني، ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر ما دعا به عليه صلوات الله وسلامه، ثم تركهم. وبقيت هاجر مع ابنها الرضيع تعنى به، لكن بعد أيام نفد ما عندهم من زاد وانقطع ما عندهم من ماء، وهنا أحست هاجر رضي الله راجر عليها السلام، أحست بالخطر، ماذا تصنع؟ ربما تتمكن أن تصبر، لكن هذا الطفل كيف يصبر؟ وبدأ الطفل يصرخ ويبكي، وليس عندها ما يسكته وما يشبعه، اللبن نفد والماء نفد، فكان لا بد أن تأخذ بالأسباب وتبحث عن الطعام والشراب، وبدأت تطوف وتجول حولها لعلها تجد شيئا. ومما جال في خاطرها أن تصعد على الصفا وتنظر من أعلى الصفا، فلعلها تجد أثرا لماء أو لغذاء. وبعد أن طلعت الصفا وأمعنت النظر ونظرت يمينا وشمالا لم تجد شيء، وهي تسمع صراخ الطفل نزلت وهرولت واتجهت إلى المروة، الجبل المقابل لجبل الصفا، وصنعت فيه ما صنعت في جبل الصفا، لكنها لم تر شيء. عادت لطفلها وصراخ الطفل يفرض عليها البحث، فرجعت للمرة الثانية عساها تجد، وهكذا كررت السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. وفي المرة السابعة بعد أن يأست وبلغ بها اليأس مبلغا، رجعت تبحث عن طفلها إن كان الله كتب لهم الحياة فسيبقون، وإن كانت المنية فلتمت بجواري وبجنبي وليدها. وهي مقبلة على وليدها وإذا بها تسمع دف قدم وصوت يفجر الحجر ليخرج منه الماء. وصلت وإذا الماء يسيل بجوار ابنها، ومن حرصها على الماء أنها زمته وجمعته وسقت ابنها وشربت منه، وإذا بهذا الماء يتدفق. وكان هذا أول الرجاء وأول الطمأنينة وأول الغيث، قطر ثم ينهمر. وملأت ما عندها من أوان تحتاط، لأن الماء قد ينضب، ورأى الطير الماء فبدأ يتهافت على الماء يصعد وينزل، كلما احتاج إلى الماء نزل، وكلما ارتوى صعد. وبينما هم كذلك وإذا بسيارة بجماعة يمرون بمكة، في طريقهم إلى أسفارهم، وأعجبهم أمر أخذ به انتباههم، هذه المنطقة خالية من الماء، لكن نزول الطير وصعود الطير يشعر بأن ثمة ماء، فأرسلوا واردهم وإذا به يجد الماء، فبشرهم بوجود الماء ونزلوا وشربوا وحملوا معهم الماء، وتسامع الناس، فصار هذا الماء منطلقا للناس وللسيارة وللراكبين يمرون بها. وكان في ذلك أنسا لهاجر ولابن هاجر، من جاء يأخذ الماء وعرف أنهم لا يوجد عندهم إلا الماء، إذن هو يمدهم بشيء من الطعام، يمدهم بشيء من الغذاء، وهكذا كان هذا الماء سببا في توفر الطعام والشراب والغذاء والاستئناس بالناس، وحقق الله جل وعلا دعاء نبيه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهكذا أصبحت مكة حاضرة ومدينة وسكنا، وجاءت بعض القبائل واستأذنت من هاجر أن تنزل قريبا منها لتفيد من هذا الماء ولتفيد من هذه المنطقة التي فيها الأمن والطمأنينة. وتحولت مكة بعد أن كانت قفراء وكانت صحراء وكانت أودية خالية من الماء، وإذا بها تكون حاضرة، بل كما قدر الله كانت مقر بيت الله. هذه الحادثة، هذه المسألة، هذه الواقعة شرع لنا أن نتذكر هذه الحادثة كلما قدمنا مكة وكلما دخلنا بيت الله. فمن الشعائر التي نؤديها ونمارسها أن نطوف ببيت الله وأن نسعى بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأصبحت الصفا والمروة المسميان بالسعي أصبحت ركنا من أركان الحج ومن أركان العمرة، يطوف بهما الحاج، يسعى سبعة أشواط. ومن يسر الله بنا أن جعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا مستقلا، والعودة من المروة إلى الصفا شوطا يعني مستقلا، فيمكن للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة بأن يذهب من الصفا إلى المروة أربع مرات ويعود من المروة إلى الصفا ثلاث مرات، فيكون المجموع سبعة أشواط. كان السعي بين الصفا والمروة إلى زمن قريب كان خارج مكة، خارج الحرم، خارج المسجد الحرام، خارج مسجد الكعبة. تطوف في داخل المسجد وتسعى خارج المسجد، بل كان المسعى مقام عليه سوق يشتاق الناس، يتسوق الناس فيه يجدون الطعام والشراب واللباس. والناس تسعى بين الصفا والمروة، ولذلك قال العلماء إن السعي بين الصفا والمروة لا يحتاج إلى وضوء، وتسعى بين الصفا والمروة ولو كنت غير متوضي. بل إننا في درس البارحة أكدنا على أن الطواف ببيت الله لا يكون إلا عن طهارة، وأن الرجل والمرأة لا يجوز لواحد منهما أن يطوف على غير طهارة كاملة، بل لا بد من الوضوء ولا بد من رفع الحدث الأصغر والأكبر. أما السعي فكان يرخص في مسألة الطهارة فيه، ويمكن للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة ولو بدون وضوء. لكننا في هذه الأيام قد اختلف الأمر، لماذا؟ لأن الصفا والمروة صار جزءا من المسجد وانضم إلى المسجد ودخل في أبواب المسجد، والمسجد لا يدخله غير المتوضئ إلا عابر سبيل، ولا يمكث فيه المحدث، خصوصا إذا كان حدثه أكبر كالجنب والحائض والنفساء. ولذلك علينا أن نعظم شعائر الله كما قال جل من قائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الناس اليوم يصلون في المسجد ويصلون في الصفا والمروة، والطريق بين الصفا والمروة أصبح جزءا من المسجد، يفرش ويصلى فيه ويقيم الناس فيه. ولهذا أقل ما يقال إنه ينبغي لنا أن لا ندخله إلا في طهارة كاملة. لكن لو فرضنا أن امرأة جاءت تطوف وتسعى طواف الحج، طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج، فلو حدث أن انتقض وضوءها أو وضوء الرجل أثناء السعي، نقول له: لا بأس أن تكمل سعيك ولو انتقض وضوءك، وإن كان الأكمل والأفضل أنه يجدد الوضوء ويستأنف حتى يؤدي هذه الشعيرة على طهارة. لكنه لو حدث أن انتقض وضوءه أو نزل دم الحيض على المرأة وقد تحفظت استسفرت ولم تقذر وتوسخ المكان، فلا بأس إن شاء الله. وليعلم الإخوة الحجاج أن أفراد العبادات في الحج، يعني الأعمال التي تؤدى في الحج، على نوعين: نوع يشرع فيه النافلة وتشرع فيه السنة، كأن تطوف ببيت الله، لك أن تتنفل بالطواف ولك أن تكثر من الطواف، وكلما طفت ببيت الله كتب الله لك الثواب، أما السعي فلا، لا يتنفل بالسعي، وإنما يفعل السعي مع عمرة أو مع الحج. فهذه عبادة لا يجري فيها النافلة، ومثلها الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، تفعله يوم عرفة. لو جئت في أيام التشريق وذهب تقف بعرفة، هل يقبل منك؟ الجواب لا. تقول أنا أتنفل، نقول لك ما فيها نافلة. لذلك عندنا من النوافل الطواف بعرفة، الطواف بالبيت، أما السعي والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ومجيء منى أيام في غير أيام الحج، كل هذه لا تصلح أن تكون عبادة، وإنما كانت عبادة مرتبطة بالحج. هذا ما ينبغي أن نعلمه ونعرفه عن ركن السعي. ولو أن إنسانا سعى 14 مرة نقول له أخطأت، السعي 7 أشواط فقط ولا يشرع فيها النافلة. وعليك أن تعلم أنك تبدأ بالسعي من الصفا وتنتهي بالمروة. ولو عكس الإنسان هذا الفعل، بدأ بالمروة وجاء إلى الصفا، نقول له إن هذا الفعل غير محسوب وخطأ، ويحسب لك منذ بدايتك بالصفا. أما الشوط الذي قطعته من المروة إلى الصفا فغير محسوب، وعليك أن تحسب وتأتي 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. ذكرت أنه مما يشرع لمن يريد السعي بين الصفا والمروة أنه إذا مر بالعلمين، بالعلامتين الخضراوين التي هي في بطن الوادي بين الصفا والمروة، فعليه أن يهرول وأن يسعى وأن يجري. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من خواص الرجال دون النساء. وكذا المريض الذي لا يقوى على السعي، والكبير الذي يعجزه ويتعبه السعي لا يلزمه ذلك من باب الترخص، لكنه لو فعل وأجهد نفسه فذلك خير إن شاء الله، وذلك أفضل. أما المرأة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من السعي يعني الجري بين العلامتين. وينبغي لمن يريد السعي أن يشغل السعي كله بالذكر وبالتسبيح والتهليل والتكبير والإكثار من قول لا إله إلا الله وقراءة القرآن. ولا بأس بالدعاء، أن يدعو الإنسان لنفسه ولمن يلوذ به، يدعو له ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. هذا السعي هو الركن الرابع من أركان الحج. أما ما يتعلق بواجبات الحج التي يجب على كل من أراد أن يحج أن يفعلها، فإن تركها جبرها بدم، هي إذن مطلوبة طلبا لازم، مطلوب أن تؤديها، فإن قصرت عن أدائها لزمتك فدية. ما هي واجبات الحج؟ يذكر أهل العلم أن واجبات الحج أولها الإحرام من الميقات. وثانيها الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس لمن وقف بالنهار، البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس. وثالثها المبيت بمزدلفة يوم جمع ليلة جمع، يعني بعد الانطلاق من عرفة لا بد أن يبيت الناس بالمزدلفة. الواجب الرابع رمي الجمار، وذلك في يوم العيد وأيام التشريق بمنى، هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس الحلق أو التقصير. الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع لمن أراد أن يغادر مكة بعد أداء نسك الحج. هذه هي الواجبات، وسنتكلم عن كل واجب من هذه الواجبات بشيء من التفصيل إن شاء الله في درس غد إن شاء الله. وهنا بعض الأسئلة نحرص على أن نجيب عليها. يقول: هل يجوز تصوير أماكن الحج بالمسجد النبوي والمسجد الحرام والأماكن الشريفة؟ نقول إن هذه يعني إن التصوير هذا ليس من أعمال الحج، وليس مما تعبدنا الله به أن نصور، وإنما المطلوب منا أن نعظم شعائر الله، سواء كانت في مكة أو في المدينة. لكن لو صور الإنسان هل يأثم؟ جاء في النصوص الشرعية وفي الأحاديث النبوية النهي عن التصوير، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بمن يصور الناس يوم القيامة ويقال له أنفخ فيها الروح ويقول الحديث وليس بنافخ، يعني ما يستطيع. فهل المراد بهذا التصوير ما نراه اليوم وقد اشتغل الناس به وحرصوا على أن تكون بأيديهم الكاميرات التي تصور والجوالات التي تصور، بل إننا نرى وسائل الإعلام تنقل لنا المشاعر، الناس وهم يصلون وهم يقفون على صعيد عرفات وهم ينتقلون في المشاعر من عرفة إلى المزدلفة إلى منى، فهل يشملهم هذا النوع من النهي؟ الجواب، يقول أهل العلم أو المحققون من أهل العلم إن التصوير المحرم أن تصور ذوات الأرواح، وأن يكون التصوير إما على هيئة النحت بأن ينحت الخشب أو الحجر أو النحاس أو الشمع أو غير ذلك من الأمور المحسوسة، بحيث إن الواحد يهيئ ويعمل جسما كجسم الإنسان أو كجسم الحيوان، وله روح. والغرض من هذا كما جاء في الحديث أنه يضاهئ خلق الله، يريد أن يعمل كما عمل الله وينحت ويوجد تمثال شبيه بما خلق الله. هذا الذي يقال له يوم القيامة أنفخ فيه الروح وليس بنافخ، هذا الذي يعمل هذه التماثيل وينتهي بها الأمر إلى أن تعبد من دون الله. أما ما نفعله اليوم وما شاع في أوساط الناس من أدوات التصوير، فهذا ما يسميه أهل العلم بحبس الظل، أن تحبس الظل وتطبعه، هذا ما تفعله الكاميرات، تحبس الظل وتنطبع الصورة على ورقة أو في الجهاز، وهذا ليس تصوير، هذا ليس تصوير، وإنما هو حبس ظل، وفاعله لا يستطيع أن يقول أنا الذي خلقته وصورته، لا، وهو لا يضاهي خلق الله، وإنما يثبت الصورة المستخرجة من الظل، حيث يوجه النور إلى الجسم الذي يصور ويحبس الظل فيظهر، فهو ليس مضاهاة لخلق الله ولا تمثيل لخلق الله، وإنما هو إبراز لما خلق الله. ولذلك فرق أهل العلم بين الحالين وقالوا إن هذا مباح وجائز وذاك محرم وممنوع، لكن مع ذلك نقول ما ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بالتصوير وأن يكون هدفنا وشغلنا وتجارتنا وذكرياتنا كلها في التصوير، لا، أنت جئت هنا للعبادة، أنت جئت هنا للطاعة، جئت هنا ليشهد لك المكان والزمان بأنك أديت مناسك الحج، وبأنك صليت في هذا المكان، وبأنك دعوت الله في هذا الموضع، وبأنك قرأت القرآن في هذا المسجد. هذا الذي ينبغي أن ننشغل به. أما أن يكون شغلنا الشاغل هو التصوير بمناسبة وبغير مناسبة، وربما افتخرنا واعتززنا بالتصوير أكثر مما نعتز بأننا صلينا، وربما ننشغل بالتصوير أكثر من شغلنا بالصلاة، بل إننا نجد بعض من ينشغل بالتصوير أثناء الصلاة وأثناء خطبة الإمام، وهنا يكمن الخطأ، لأنك في الصلاة حريص على احرص على أن تقوم لله قانتا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.